الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صاحب القلم السيال والسحر الحلال، كان رحمه الله أوتي من البلاغة والفصاحة وإيصال المعلومات وإيضاحها الشيء الكثير، فهو رحمه الله يرتب سياق هديه صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله جل وعلا إلى الناس إلى أن لحق بربه تبارك وتعالى وعليه الصلاة والسلام. كيف كان هديه؟ ما كان على وتيرة واحدة، كان في الأول يدعو سرا من دون أن يعلم عنه أحد، حتى ولا عمه أبو طالب ولا أحد من الكفار، من وثق به دعاه. أول ما تكلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسار إلى الإيمان سرا، ثم أبو بكر رضي الله عنه بدأ يدعو وأسلم على يد أبي بكر أناس، وكل من أسلم كان يستخفي عن أهله وذويه لئلا يبطشوا به، لأنهم يعلمون شدة وعداوة كفار قريش لدعوة التوحيد، فيتهيبونهم ويخفون عليهم ذلك. ثم بدأ شيئا فشيئا يعلن ذلك عليه الصلاة والسلام، أول سرا، ثم بدأ بدعوة عشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين، قريش، بطون قريش عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوتهم، ثم بدأ بدعوة الناس كل من أتى إلى مكة، ثم بدأ بدعوة الناس خارج مكة، ثم هكذا حتى بدأ بقتال وجهاد الكفار أينما كانوا، كما سيوضح لنا الإمام ابن القيم رحمه الله سيره عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه. فهو نبئ، يعني نزلت وجاءت نبوته صلى الله عليه وسلم بإقرأ. إقرأ وحي من الله تبارك وتعالى، لكن ما أمر فيها بشيء نحو الناس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فيها دلالة على ربوبية الله جل وعلا وأنه رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الخلائق كلهم، اقرأ وربك الأكرم، فهو موصوف بصفات العزة والكمال جل وعلا. الذي علم بالقلم بقدرته ولطفه علم الإنسان أن يكتب بالقلم، والكتابة بالقلم نعمة عظيمة من الله جل وعلا لعباده، لأن المرء إذا أراد أن يقول لأحد شيئا كتب له، وإلا بدون كتابة كان لا بد أن يذهب إليه داخل البلد أو خارجها يقول له الشيء أو يرسل له مندوب، بل علم الإنسان بالقلم يكتب الكتابة ويرسلها لمن أراد. وهذه نبوة، يعني الوحي من الله جل وعلا نبوة، والتكليف بالدعوة إلى الله رسالة. يقول العلماء رحمهم الله: نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أمر، أنذر، بلغ الناس. نعم. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه. ثم الله جل وعلا حكيم عليم، لو جاءت الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم مكتملة لربما ما تحملها وما استطاعها، لكن الله جل وعلا أوحى إليه الوحي ليستعد، ولا ويس عليه من الناس من شيء، حتى إنه خاف من الملك عليه الصلاة والسلام لما رآه، وخشي أن يكون هذا شيء يضره في عقله عليه الصلاة والسلام، فطمأنته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قالت: كلا والله لا محمد لا يخفيك الله أبدا، كلا، قل لقد خشيت على نفسي، قالت: كلا لا تخف والله لا يخفيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ما يخفيك الله جل وعلا. فمن يتصف بالصفات الطيبة يؤيده الله جل وعلا، فهي أدركت بعقلها وفهمها وبعد نظرها رضي الله عنها وأرضاها، وطمأنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يناله عذاب أو خزي من الله جل وعلا أو فضيحة أبدا، لأنه متصف بصفات الكمال، والله جل وعلا يحب ذلك. وهم معترفون كلهم بتوحيد الربوبية، يعرفون خالقهم أن خالقهم الله جل وعلا، وإنما كفار قريش أنكروا الألوهية، وإلا فخديجة رضي الله عنها مؤمنة بربها رب الربوبية، تقول: كلا والله لا يخفيك الله أبدا، وذهبت به رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، ذهبت به إليه وقالت: اسمع ابن عمي، هو ابن عمي خديجة، قالت: اسمع من ابن أخيك، لأنه أصغر منه، اسمع من ابن أخيك. فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فبشره، قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الشرف، هذا وحي من الله، هذا كرامة من الله لك، وقيامك بدعوتك إلى الله جل وعلا سينالك من كفار قريش الأذى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، يقول: أدافع عنك وأحميك، لأنك ستعلن الحق ودعوة التوحيد. فطمأنه وبشره، ثم ما لبث ورقة أن توفي، لأنه رجل كبير، فتوفي فتتابع الوحي بإذن الله. وأول ما نزل عليه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، الشرك وعبادة غير الله. ثم نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما دعا فرادى ثم دعا الناس عامة من قريش فقط، نادى قريش خصص وعمم بطون قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هشام، يا بني هاشم، يا كذا يا كذا، نداء حتى اجتمعوا عنده. فقال هل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا والله ما جربنا عليك كذب لأنه الصادق الأمين. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أدعوكم إلى قول لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب عليه لعنة الله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ نحن ظننا أنك تبشرنا بشيء، تدعونا إلى شيء. وودعاهم إلى أفضل ما يكون أن يدعى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن أبا لهب كتب الله له الشقاوة والعياذ بالله، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا شنيعا بقوله تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا ردا عليه وهلاكا، وعلما بأنه لأنه محيط جل وعلا بشيء بكل شيء، وهم العامل العباد عاملون، يعلم جل وعلا أن أبا لهب لا يؤمن أبدا. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأته أخت أبي سفيان، امرأته حمالة الحطب. جاءت الشقية معها حجر، حجر كبير تريد أن تلثغ به رأس محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت وجدت أبا بكر وعنده معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ أين مذمم؟ تقول له مذمم يعني لا محمد، شقية. فقال وماذا تريدين به؟ وهو بجوار النبي لكن الله أعمى بصرها عنه. قالت أريد أن أرضحه بهذا الحجر، أرضح رأسه. قال ولما؟ خاطبها بلطف ولين أبو بكر رضي الله عنه. قالت لأنه هجاني، لأنه هجاني. قال كلا والله ما هجاك. فانصرفت الشقية وقالت أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر. وصدق أبو بكر ما هجاها، وإنما أنزل الله عليه قرآنا يتلى بشقاوتها إلى أن تلقى الله جل وعلا. قالت هجاني وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأبو بكر رضي الله حلف أنه ما هجاها، يعني ما أتى بشيء من عنده، وإنما الذي سبها وذمها الله جل وعلا لشقاوتها ولأذاها للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت كما قيل تأتي في الليل وتضع الحطب والشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام من الليل وخرج للمسجد يطع هذا الشوك ويعرقله. شقية. ثم بعد هذا دعا غير قريش، كان يدعو القبائل، ومن قدم إلى مكة من الشعراء من الأدباء من البلغاء يدعوهم فردا فردا، يدعو الحجاج يأتون للحج، يدعو قبائل العرب قبيلة قبيلة يدعوهم لعلهم يساعدونه ويؤونه حتى يبلغ رسالة ربه. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. أنذر العرب يعني كل من جاء من العرب وذهب وبعد الهجرة صار يرسل الوفود عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله ويبلغون رسالات الله. ثم تجاوز العرب إلى العجم، فأرسل الحملة إلى الروم. ثم أنذر العالمين فأقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم كان عليه الصلاة والسلام 14 سنة، يعني 13 سنة، لأن مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة قبل الهجرة من نبوته 13 سنة، قالوا 14 سنة، حتى إن كان فيها زيادة أو نقص البضع من 11 إلى 19، 14 سنة يدعو إلى التوحيد، ما يريد من الناس إلا أن يوحدوا الله، ما يسجدوا للأصنام ولا يقدموا للأصنام ولا يعبدوها. ثم فرض الله جل وعلا عليه الصلاة قريبة تقريبا من السنة 10 من البعثة أو حولها أو قبلها أو بعدها، فرض الله عليه الصلاة كما تقدم لنا، وفرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، عرج به أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم حطها الله جل وعلا من 50 إلى 40 إلى 30 إلى 20 إلى 10، ثم حطها إلى 5، ثم أشار عليه موسى عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف من الله جل وعلا عن 5، فقال استحييت من ربي، فناداه مناد أنجزت وأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 بالفعل 50 في الأجر والحمد لله، فمن حافظ عليها فكأنما حافظ على 50 صلاة في اليوم والليلة. وما كان مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة لا قتال ولا جزية ولا شيء من هذا، وإنما دعوة فقط. لما دعا الأنصار رضي الله عنهم الأوس والخزرج واستجابوا له عند العقبة، قالوا له يا رسول الله إن شئت صبحنا قريشا في سلاحنا، قال إني لم يؤمر بذلك. وهم انظر إلى عزيمتهم وقوتهم وشجاعتهم، هم أفراد يعدون على الأصابع، أفراد يقول نصبحهم بالسلاح ندعوه إلى الله، اللي يسلم نتركه واللي يأبى نقتله. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بذلك، فهو يأتمر بأمر الله جل وعلا. ثم أذن له في المتر يؤمر بالكف والصبر، ما يقاتل حتى لو تهجموا عليه، آذوه ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد وآذوه، وأخذ أحد أولاد أبي لهب عظما باليا فبته بين يديه وقال ونفخه وقال تزعم يا محمد أن هذا يحييه الله؟ قال يحييه الله ويحييك ويدخلك النار، وكان والعياذ بالله علامة على شقاوته أنه من أهل النار كأبيه والعياذ بالله. فأولاد أبي جهم متفاوتون، أبي لهب منهم من أسلم ومنهم من هلك كافرا والعياذ بالله. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن أذن له بالهجرة. كان عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة إلى منى وإلى الطائف وإلى ما حول مكة، ليست هذه تعتبر هجرة أو ذهاب، وإنما دعوة إلى الله، يذهب يدعو إلى الله ويرجع إلى مكة، يرجع إلى مكة. فالنهاية لما وجد الإسلام في المدينة دعوه أهل المدينة وألحوا عليه أن يقدم عليهم، فانتظر أمر الله جل وعلا، فأمره الله جل وعلا بالهجرة من مكة إلى المدينة. ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله. لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما أمر بقتال الناس كافة من أول الأمر، لأنه ربما لا يستطيع هذا، لو تآلبوا عليه لقضوا عليه عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر بأن يقاتل من قاتل، من قاتل فقط يقاتله، ما كان في أول الأمر يقاتل الناس كافة. ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أول شيء. ثم أمر بقتال الناس كافة، كل كافر يقاتله حتى يذعن للإسلام أو يقتله ويقضي عليه. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام. الكفار الكافرون بالله 3 أقسام. نعم. أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. أهل ذمة اليهود، وأهل صلح من كفار قريش في أول الأمر بعد صلح الحديبية، وأهل حرب كان عليه الصلاة والسلام يخرج من المدينة لقتال قبائل العرب المرتد التي لم تسلم ولم تقبل الإسلام. الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل هدنة وصلح من كفار قريش، ما أعطوا الرسول الجزية، وليسوا بأهل ذمة يحميهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم يحمون أنفسهم، وإنما تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على أن يضعوا الحرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقاتلهم في بدر عليه الصلاة والسلام، ثم قاتلهم في أحد، ثم قاتلهم في الأحزاب، ثم حصل صلح الحديبية بعد على أن يفك عن قتالهم ولا يقاتلهم ولا يقاتلونه إلا من نقض العهد. ثم نقضوا العهد لحكمة يريدها الله جل وعلا، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة. انظر في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، تصالح مع كفار قريش على أن لا يقاتلهم ولا يقتلون ولا يقاتلون 10 سنين. متى هذا؟ في السنة 6 من الهجرة. معنى هذا أن الصلح مع كفار قريش يستمر إلى 16 من الهجرة، وسنة 16 يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، ويكون أبو بكر رضي الله عنه قد توفي، وكان في ولاية عمر. والله جل وعلا يعلم أنه يفتح مكة لرسوله قبل وفاته ويحج عليه الصلاة والسلام، فسلط جل وعلا بعض سفهاء قريش على أن ينقض العهد، ينقض الصلح الذي صالح مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما نقضوه استمرت مكة بأيدي الكفار إلى 16، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومكة في أيدي الكفار. لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم، حيا بعض سفهاء قريش أن يعينوا خزاعة، أن يعينوا بني بكر على خزاعة، وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا مع قريش، فتقاتلت خزاعة مع بني بكر، ولا يضيرنا هذا، لأن قبيلة من مع قبيلة أخرى، لكن قريش أصحاب العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عاونوا بني بكر على خزاعة، فيعتبرون نقضوا العهد. نعم. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم بما استقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، مثل كفار قريش، نعم، وأهل حرب، وأهل حرب مثل قبائل العرب بين مكة والمدينة، وأهل ذمة، وأهل ذمة أهل اليهود، اليهود المدينة. ثم أمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم. يعني إذا خاف مثلا من قريش خيانة ما يقاتلهم ولا يتوجه لقتالهم، وإنما ينذرهم قبل، لكن قريش أعلنت أمرها بالخيانة، ما تحتاج إلى نذارة، ما أنذرهم صلى الله عليه وسلم لما هيأ نفسه للتوجه إلى كفار قريش، قال اللهم خذ الأعيان والأخبار عن قريش حتى نفجاء في دارها، حتى ما يصل إليهم الخبر، لأنهم يعلمون ذلك أنهم نقضوا. وجاء أبو سفيان قبل هذا إلى المدينة يريد تأكيد على الصلح وإبرامه من جديد، فرفض صلى الله عليه وسلم ذلك منه لحكمة، لأن الله جل وعلا هيأ له فتح مكة. فجاء أبو سفيان أول ما نزل جاء عند أم حبيبة ابنته رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، فدخل عليها في الدار فجاء فوجد حصيرا في الأرض فسارع ليجلس عليه، فسارعت رضي الله عنها وضفت الحصير ورفعته. تعجب أبو سفيان قال: أهي رغبة في الحصير عني أم رغبة بي عن الحصير؟ يعني ما تريدين أن أجلس على هذا الحصير الخلق، تريدين تجيبين فراش زين، أم رغبة في الحصير عني؟ يعني ما تحبين أن أجلس على هذا الحصير أوسخه؟ قال: بل رغبة بالحصير عنك، لأن الحصير هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، ما أرضى أن تجلس رضي الله عنها، لا تأخذها في الله لومة لائم. أبوها من فترة طويلة ما رأت، من هاجرت إلى الحبشة رضي الله عنها، هاجرت إلى الحبشة ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطبها من النجاشي وزوجه إياها، وجاءت إليه في المدينة وهي لم ترى أباها فترة طويلة، فلما أتاها ما رحبت به لأنه مشرك نجس، فقال: أصابك بعدي شيء؟ وصدق، أصابها بعدها الإيمان بالله ورسوله رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يرد عليه، وذهب إلى أبي بكر فلم يرد عليه، وذهب إلى عمر قال: والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، ما يمكن أطلبك لك الأمان من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى فاطمة وطلب منها أن تأمر ابنها الحسن رضي الله عنه أن يجير على الناس، قالت: ابني أقل شأنا وقدرا من أن يجير على ناس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال: ما ترى لي يا أبا الحسن؟ قال: والله ما أرى لك شيء يغنيك، لكن إن رأيت أنك تأتي وتقف على الناس وتقول: أيها الناس إني أجرت بين الناس، يعني ما أحد يتعدى على أحد بأمري، فذهب إلى قريش وقال ما وراءكم؟ وقالوا له ما وراء؟ قال والله ما وجدت سبيل، أتيت محمد وأتيت أبا بكر وأتيت عمر وكل واحد رد علي رد شنيع، ومحمد ما كلمني عليه الصلاة والسلام، وأتيت فاطمة وأتيت وطلبت منها تكليف ابنها الحسن يجير بين الناس فأبت. فذهبت إلى علي رضي الله عنه فقلت له كذا، فأشار علي بكذا، قالوا ترى أن هذا يغنيك؟ قال لا والله لا أرى. قال والله ما زاد إلا أن ضحك عليك، يعني غرك، وهذا استهزاء وسخرية، وأبو سفيان يستحق ذلك لأنه كافر في ذلك الوقت. قالوا كيف تجير على الناس وقد حصلت الخيانة منا من بعضنا؟ فمن نقض العهد والصلح الذي جرى بينه حل ماله ودمه، فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، حتى يعلمهم، يقول ترى ما بيننا وبينكم عهد ولا بيننا وبينكم صلح لأنكم نقضتم. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطي الجزية أو يدخل. نزلت سورة براءة من آخر ما نزل في سنة 9 من الهجرة، وحجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، وفتح مكة في السنة 8 من الهجرة. فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. الغلظة على الكفار والمنافقين، لأن الكفار يقاتلهم بالسلاح، والمنافقون يقاتلهم بالحجة والبيان والإيضاح، لأنهم يصلون ويصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم بدون إيمان، فأمر أن يجادلهم ويقنعهم لعل الله أن يصلح حالهم. فصلح حال بعض المنافقين، أسلم وحسن إسلامه، وبعضهم مات على نفاقه وجهله وضلاله والعياذ بالله، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وسيأتي الكلام على بقية الموضوع إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.